تستقل بالمنع دون احتياج الى علة اخرى معها التانيث المقصورة التانيث الممدودة وصيغة منتهى الجموع. وصيغة منتهى الجموع تكون على مفاعل ومفاعيل. وقيل لها منتهى الجموع لان الجموع جموع التخسير انتهت عندها فلا تجمع بعد ذلك ولا تجمع بعد ذلك. هذه الصيغة ما تجمع مرة اخرى جمع تخسير بخلاف بعض انواع جموع التخسير ربما جمعت مرة اخرى اكلب جمع كلب فلك ان تجمعه مرة اخرى جمع اخر فتقول اكالب تقول اكالب تجمع كلب على اكلب ولك ان تزيد بعد ذلك جمع اخر فتقول في اكلب اكالب. واما مفاعل ومفاعيل فلا يجمع بعد ذلك جمع تكثير مرة اخرى لان هذه الصيغة تسمى بصيغة منتهى الجموع ينتهت جموع التكثير اليها انتهت جموع التكثير اليها فليس وراءها شيء من جموع التكثير. اما تجمعها جمع غير جمع تكثير فلا بأس كأن تجمع جمع مؤنث سالم صواحب تقول صواحبات يوسف صواحبات تجمع صواحب على صواحبات لكن هل جمعتها جمع تكثير؟ لا جمع مؤنث سالم او نواكث تجمعه على نواكثون مثلا على نواكثين فما فيه مانع. اي نعم في الجمع ايضا جمع اي نعم لكن الصيغه تختلف كثره المبنى تدل على كثره المعنى او كثره المبنى يدل على كثره المعنى. طيب فما فيه الف التانيث نوعان والجمع نوع ثالث وكلها من القسم الاول الذي لا ينصرف معرفا ومذكرا وبقي منه ثلاثه انواع وزن افعل في الصفات وعلته وزن فعل مع الوصف ووزن فعلان الذي مؤنثه فعلا وعلة زيادة الألف والنون مع الوصف ووزن مثنى وثلاث وعلة العدل مع الوصف. فصار مدار هذه الأنواع الثلاثة على الوصفية إذا قارنتها أخرى الثلاثة التي غيرت ألف تأنيث بنوعيها وغير صيغة منتهى الجموع. فصار مدار هذه الثلاثة التي بعد ما ذكر الثلاثة الأول صار مدارها ما سمعته علتها ايش عندكم زيادة ايش عندكم زيادة طيب نقرا ونبهون على الزيادة. وبقي منه ثلاثة انواع وزن افعل في الصفات وعلة وزن فعل مع الوصف وزن فعلان الذي مؤنثه فعل وعلة زيادة الالف والنون مع الوصف وزن مثنى وثلاث وعلة العدل مع الوصف. وصار مدار هذه الانواع الثلاثة على الوصفية اذا قارنتها اخرى علة أخرى سهل ما يضر هذا إذا قارنتها أخرى بإقامة صفة قام الموصوف أي علة أخرى علة أخرى هذا جائز في اللغة وهذا واضح إن شاء الله. الثلاثة الأخيرة هذه لا بد معها من علة أخرى دار هذه النوع الثلاثة عن الوصفية لكن لا بد معها من وزن فعل أو لا بد معها من أي شيء أيضا كذلك زيادة الألف والنون أو العدل فلا بد معه بخلاف المتقدم ألف تأنيث وكذلك صيغة من تنظيم هل يستطيع معها شيء من هذه؟ لا وجودها يكفي. هذا بالنسبة للنوع الأول. وأما الثاني فمداره أيضا عن العلمية إذا قارنتها علة أخرى كما ذكرناه فصار مدار منع الصرف في غير ألف تأنيث والجمع على علتين فصار مدار منع الصرف في غير أن التأنيث والجمع على علتين إما وصفية ومعها واحدة من ثلاث زيادة الفنون أو عدل أو وزن فعل أو علمية ومعها واحدة من ست وهي البقية من ستات الآن وهذا كثير التأنيث والجمع. فصار مدار منع الصرف في غير أن التأنيث والجمع على علتين وهما الوصف والعلمية وهاتان ترجعان إلى المعنى وكلتاهما فرعية الوصف فرع عن الجامد لأن الوصف مشتق والمشتق فرع عن الجامد أو نقول الوصف فرع عن الموصوف والعلمية فرع عن التنكير الأصل التنكير والعلمية فرع وكلتاهما علة راجعة إلى المعنى وهما فرعيتان الوصفية فرع عن الموصوف أو نقول وصفية لأنه مشتق فتكون فرع عن مشتق منه والعلمية فرع عن إيش؟ عن التنكير العلمية فرع عن التنكير. قالوا هما الوصف والعلمية إذا اقترن بهما علة أخرى فالعلمية تقارنها ست علل هذه خلاصة جميلة تحفظ هذه الخلاصة لما تقدم فالعلمية تقارنها ست علل، والوصف يقارنه ثلاث علل من الست التي تقارن العلمية. فما هي العلل التي تقارن الوصف؟ محمد، وزن الفعل، وزاد الألف والنون، والعدل. أحسنت. وما هي العلل التي تقارن العلمية؟ ست علل. ما هي الثلاث التي ذكرها الأخ؟ والثالث بغير الألف، والعجمة، والتركيب. والعجمة والتركيب هذه أيضا تقارن العلمية مع الثلاث التي تقارن الوصفية. ست تقارن العلمية، وثلاث تقارن الوصفية، وكلها فرعية، وكلها فرعية. فالزيادة فرع عن المزيد عليه، وكذلك التعيين فرع عن التذكير، ووزن الفعل فرع عن وزن الاسم، والعجمة فرع عن لسان العرب، وهكذا. كلها فرعية، كلها فرعية. واضح هذا فرعيتها. فالآن عندنا العلتان المعنويتان العلمية، وإيش؟ وكلتاهما فرعية، ليس كذلك؟ فالوصفية فرع عن الموصوف، أو نقول وصفية مشتقة فتكون فرع عن إيش؟ عن المشتق منه. والعلمية فرع عن التنكير. هاتان علتان معنويتان. بقي العلة الوصفية، التأنيث بغير الألف فرع عن إيش؟ أو التأنيث فرع عن ماذا؟ عن التذكير. وزياد والزيادة فرعا المزيد عليه، ووزن الفعل فرعا وزن الاسم لأنه داخل على وزن الاسم، فرعا وزن الاسم. والعجمة فرع لسان العرب، هي داخلة دخيلة على لسان العرب، هذا الاسم تسمى بها العرب، فهي دخيلة على لسان العرب فتكون ايش؟ فرع. بقي ايش معنى؟ التركيب فرعا المفرد غير المركب، فرع عن المفرد، الأصل عدم تركيب. بقي معنا العدل فرع عن المعدول عنه، العدل فرع عن المعدول عنه. فكل هذه فرعية، كلها فرعية، سواء كانت المعنوية أو اللفظية. لذلك يقولون لا بد من اجتماع علتين فرعيتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى. عرفنا وجه الفرعية فيها. ذكر هذا واللفظ ذكر هذا الفاكهه شرط مكمل. واظنه ايضا صاحب الكواكب ذكره، صاحب الكواكب استفاد من الفاكهه وزاد عليه، فكل ما في الفاكهه كاد وضعه في الكواكب وزاد عليه. فالكواكب من احسن شروحات المكمله ولا يبدل بها بديل، وكان شيخنا يعتمدها جدا. فمن اراد ان يخدم يختصر الكواكب ويخرجها للناس بصوره جميله، فهي جميله جدا الكواكب الحق. كل شيء من الاختصار يكون مطول ومختصر، فهي من احسن شروحات المصنف، وانا ما اعلم احسن منها الى الان، ما اعرف احسن من الكواكب في الشرح. والى الفاكهه اقوى من صاحب الكواكب ولا شك، واعلم منه بالنحو، لكنه المتاخر استفاد من المتقدم وزاد عليه. كل ما في الفاكهه وضع ثم زاد فوائد اخرى، فالرجل عنده صناعة قوي صاحب الكواكب. وكان الشيخ رحمه الله يعتمده جدا لقوته، وهو صوفي ثالث وأشعري أيضا كذلك. قالوا أما الثاني فمداره أيضا عن العلمية. أين خلصنا؟ فالعلمية تقارنها ست علل، والوصف يقارنه ثلاث علل من الست التي تقارن العلمية كما ذكرته. فليحفظ ذلك، فإن هذا الباب يعسر ضبطه على المبتدي، وقد غربته غاية الجهد. صدق، قربه غاية الجهد لهذا التبسيط الأخير الجميل، فيحفظ هذا إن شاء الله. فهذا الباب كما قال يعسر على المبتدي، لذلك تجد بعضهم إذا وصل إلى الممنوع انصرف، انصرف وترك الدرس لصعوبته، فهو يعسر على المبتدي، يحتاج إلى مراجعة. فعندك خلاصة الآن جميلة، وهو أطول درس تزمر معنا الآن، تأخرنا فيه كثيرا لما سمعته، فهو بذل فيه جهدا كما قال، وقد غربت غاية الجهد، بذل جهدا طيبا في تقريب هذا الباب الذي هو صعب على المبتدئين، مع أنه ضبطه سهل. الحق أن ضبطه سهل على من سهله الله سبحانه وتعالى، يعلم الشروط مع ضوابط الأوزان، يعرف الأوزان يحفظها حفظا خصوصا في بداية الأمر، ويقيس عليها. وما خرج عن هذا الأصل هذا له حكم آخر، إنه نادر الشاذ. قال وإن عراها، انتهينا الآن من هذه العلل التي ذكرت التسع، تسع علل، منها علتان ترجعان إلى المعنى، و

نعم رواه الحال لا تباشرون وانتم عاكفون. نعم انتم مبتدا ضمير منفصل وبني على السكون في محل رفع مبتدا. عاكفون لا خبر سنده مرفوع على امر رفعي له لانه جمع ذكر ثاني في النتائج ما جار مجرور متعلق بعاكفون. والشاهد في المساج جرة من كسرة هنا لأنه دخلت عليه ألف. نعم سن اعترفه ألف وعرضت له ألف فيصرف. قال ومثال إضافة سخى أي جاد بأطيب الضيافة. من أيضا على الشرط في ناس كثير على الشرط أنا أطلعهم لكم الآن. هذا هذا عندك آية. نعم نعم في حرف جر أو سخى في الماض سخى بأطيب مثال الناظر سخى في الماض وبأطيب البحر بجر. نعم وأطيب مجرور بالله على مجره الكسرة وأطيب مضاف والضيافة مضافة له. والشاهد أطيب هنا صرف لوجود إضافة صرف لوجود إضافة أضيفة. وقوله تعالى في أحسن تقويم واضح نفس أطيب. فائدة سقى يسقو كدعى يدعو ويقال سقيا. نعم أصله قد يكون الواو وقد يكون الياء وهذا موجود في بعض الكلمات أن أصولها قد تكون واو وقد تكون ياء. سقى يسقو كدعى يدعو وقد يقال سقيا يسقى هذا في الإملاء من حسن مع ما أشتري سقى نقرأ هذا ونرجع سقى كرضي يرضى وعراه يعروف أي عرض له واعتراه اعترضا. وإن عراها ألف ولام أي اعترض لها وعرض لها ألف ولام المقصود دخلت عليه ألف ولام. صوتكم بسرعة فائدة. الضمير في عراها عائد على قوله في أول الباب وفي الأسماء ما لا ينصرف. جميل تنبيه. الضمير في عراها يعود على الأسماء التي لا تنصرف وفي الأسماء ما لا ينصرف. هذه بقيت إن لم يعروها إيش يعروها ألف ولام ولا إضافة سنسة. قال الضمير في عراها عائد على قوله في أول الباب وفي الأسماء ما لا ينصرف كما قدرته يعني قدره الشرع لا على قوله قريبا فهذه إن عرفت لا على قوله قريبا الذي هو إيش المتقدم فهذه إن عرفت لأن القاعدة إيش في الضمائر أنها تعود إلى أقرب مذكور لكن هنا لا ليس هذا المقصود بينما المقصود ما تقدم في أول الباب من قوله وفي الأسماء ما لا ينصرف وليس على قوله فهذه العرفة لأنه لو عاد على هذا لخصص بالأنواع الأخيرة هذه الستة من النوع الثاني ومن القسم الثاني مع أنه عام في جميع ما تقدم في القسم الأول وفي القسم الثاني. في القسم الأول الذي يدخل تحته خمس أنواع وفي القسم الثاني الذي يدخل تحته ستة أنواع فالحكم عام. فالقرينة دلت على أن المرجع في الضمير إنما هو لما تقدم لا للأخير هذه فهذه إن عرفت لأنه لو كان عاد على هذا فهي مصور يكون يعود على الستة الأخيرة فقط هو ما يريد هذا رحمه الله. واضح تنبيه هذا نقل هذا الدرس وهو سمين قليل بقي وقت سهل إن شاء الله ما بقي وقت أصله في أرض إلى غد إن شاء الله.